شوقع شي زعتر درت ليه كاس الزعتر وانا جاني غريب داك المنظر اللي ناض كيدير ناض عاود صاوب زعتر واحد اخر وكيقلبو وتيهز الكاس ويدير واش هذا بحال هذا نيمه الاول ديال الزواج يلاه الزواج ما عرفتش انايا جاني داكشي مشيت ولكن كنت داك الوقت وكاينه واحد القضيه كتوقع ليا بعد خطرات كنكون مع السيده ديالي ولا شي حاجه تنكون غادي للحج انا كنمشي للحج ما شاء الله تبارك الله زي. انا كنمشي مع البيت ما شاء الله انا تقريبا من 25 عام وانا كنمشي تبارك الله ما شاء الله ولكن الوقت اللي كنكون مع السيده ديالي بحال اللي كيخسرني بحال اللي شي حاجه كتخسرني ما تنكونش باقي راجل هو بحال متقف بحال متقف فهمت وتيجيني داكشي دابا ولا تيجيني ما بقاش كي كنتي ملي وليت معاك فاش دزت عندك ما بقاش عندك المشكل ليت شويه ولكن باقي شويه داكشي باقي انا تحقيق من نشاط انا نعطيك واحد النقطه واحده اخرى ولا لاباس من واحد الناحيه شنو هي ملي جا لعندك بوحدو قلتي ليه توكل واكل صافي رجع انا وليت هي انا اللي كنوكل انا لا ماشي مالك نقول التوكل انا زوجتك حيت هادشي عندك انت قديم انا نقول لك المشكل اللي عندك الحاج انت اما فاش تزوج شي عقب ما تزوج تعمل لك المشكل علاش باش يصدق على الزواج لكن وفق الله تزوجتي تزوج صحه الله يرضي عليك انا تزوج صحه الله انت جاوبتيني دابا فمن اللي لزمك بالزواج بقى راك مزوج ولكن ما مزوجش اييه راك مزوج ولكن ما مزوجش ديك العاطفه وداك الحب وداك الثقه وداك كاينه وبقيتي صابر مخبع 20 عام هو صابر وانا صابر صافي فهمت هذا هو الواقع هذا الواقع الصراحه هي داك المشكل اللي قلتي دابا هو اللي كاين فهمت وانا تزوج صحه انا واخا ما عنديش ديك الرغبه الزواج قلت نتزوج جاتني الدار بحال لا ما بغونيش نتزوج وقلت لهم انا غادي نتزوج فهمت بززتي على راسك بززت على راسك ما بززتيش ما تزوجش لان حتى ديك الرغبه ما تكونش ديك الحب ديك لا لا فهمت واخا تزوجي كتجامل مرتك وكتقول على قبل نبقى الشمل مجموع وغدا عام بعد عام وهذا واضح وداكشي ماشي منك انت بدالي انا ملي درتي الرقيه خفافت تكثرتي من الرقيه تكون تحيدت وثانية اخرى الرقيه ديالك في الحج غادي بحال هكا وحسيت براسي ثاني قلت الله يدي نديرها عرفتي فين ثاني درت الرقيه قلتها الحين كنديرها في التليفون نعم درتها في ودني وغادي نرجم الشيطان ما شاء الله تبارك الله غادي وكتصنت ليها وغادي وترجم الشيطان وترجم وغادي من وراها حسيت بواحد سميتو تحسن تحسن نعم جيد ما شاء الله انا كتكون في مكان عباده والرقيه ثاني اللي تلقتها علاش يدمعوا لي عينيا لان كاين تاثير اما التاثير يكون منك انت او من ماده السحر او من الحسد او من خادم حيت كاين بزاف الحوايج خص يفهموا الناس وحتى الوليد الصغير وليد الصغير عندي راه درتها له واحد الخطره قلت له جي جيب لي الرقيه درت له الرقيه قال لي بابا تيدمعوا لي عينيا تولك صغير ودي الصغير شحال عمره خمس سنين الى خمس سنين وشي حاجه وفي الدار عندك ما كتشوفي والو لا انا شافت ها الكلام لا انا ملي جيت ها الكلام ولكن انا ما عمرنيش لا ولو مشي بشرط انت دابا الاذيه عندك لداخل تقدري تكون عندها اذيه على برا لا خويا شافت اولا في الباكيت كاس الشيء كيختلف ماشي دائما واحد القالب كيعطي لجميع الناس كل واحد وشنو المشكل ديالو لا ولكن انا تنقرا يوميا ولو إيه تقرا يوميا كيكون عندك التحصين باش ما ياذيوكش ولكن احيانا تبان لك شي حاجه دازت اداوني في الاول اداوني في الاول ضربوني الوجهين في الدار كيفاش ضربوك تقست في وجهي واش وحده هيك لا كنت كنصبن كنت تبان داك الشيء المهم ولا وجهي من فوق ما بقيت يبانوش عينيا ولا وحده كيوقع هذا اذا كنتي فشي بلاصه فيهم الجن اذيتيهم اذوك وعاوتاني هو كان مشى يخدم واحد الخدمه كنت كيصور شويه بان ليا هو دخل هو مازال ما دخلش صورته كاينه معاك ولكن هو ما كاينش هو جاب بنفس الشكل مش كتكذب عليك الشيء كتعيشوا الناس بزاف كاين شويه بان ليا دخل وهذا الشيء عاود لي انا باقي يلاه انا باقي العقل صغير كنت كنخليها انا كنت كنصور على اساس وفاش تزوجنا ثاني تنقول ليه راه الحاج كنحلم شي حاجه كنشوفها بيني وبينك في الناموسيه طويله طول منا حنا طويله شي حاجه طويله وانا كتعتني بالدار هو كدور لعندي ديالهم على النجاح ديالهم على التفوق ديالهم ما عادي شي حاجه انا نقول لك لا عندك قوه دابا معاكم في القوه ماشي بالخير بالشر حيت كيدير معاه في الدار وكاين بالخير دابا انت معاك بالشر والدليل هو دابا شي وقع لكم كيف انت ما سلمتيش حتى ولادك غادي يوليو تاذى هاد الوليد اللي عاود لك عليه دابا عيان تيزغر رجلي وداك الشيء انا فاش كنت حامله عمرها ما وقعت لي انا كنكون نعسه كنين اللي نعست عنده كيقول لي راه كتبقي فينا راه كتبدي تنيني بحال شي حاجه كتعذبك بحال كتقجي وكيضربك شي واحد حاجه كتعذبك بصح انا فاش كنفيق بحال كنتفكر شي حاجه لا هادشي كاين شي كيعيشوا بزاف الناس دابا انت خاصك تقيت الدار على الاقل اش دير يوميا تخلي البقره خدامه وموعظة الجن داك اللي كتكلم في اليوتيوب موعظة الجن كنبقاو نتكلموا معاهم يا معشر الجن تقول الله وكذا هادوك تجمعهم ثلاثه اربعه خمسه في واحد بحال هادي وتخليهم موعظة الجن فهمني خاصهم فرق باش يفهموا باش يفهموا خذ مني اليقين باش يفهم دابا هي زوجك اكلتيني انا كتشوف في الفراش شي حاجه طويله بينك وبينها واو كتشوفها ما كتشوفهاش جهتها هي دايره عندك انت عنده هو هي في لا ضربوها في وجهها تتنفخ في الدار دون سبب انت عندك مشاكل يعني تزوجي غير بالقوه تكون ما تزوج عندك دائما الشك في المراه لا طيبت لك كتحس بالالم تزوج بالقوه خدمت قوه ايه تعطي دائما اي حاجه الا بواحد الصبر وبواحد لكن داك البلاصه فين كان ساكن في الطفوله ديالو هذا الشيء فيه السحر وير الناس مكلفين وداك الشيء ماشي شي حاجه خايبه فهمت دابا الامور واضحه دير رقيه للدار تسمع كثره البقره وموعظ ديال الجن بقى موجوده بقى تسنطر الدار مزيان حتى للدراري الجميع لان ملي كيسكن البيت الكل كيستافد دابا كتظن انت ولادك سلموا ما سالمينش علاش لان الزوجه شافت بعينيها وتاذت وانت مآذي ودوك الولاد سامعين لك ومادام الجن كيكون في الدار كيولي بحال واحد الانسان فيه العبث قبيح يبغى يلعب بهم بغى يبرصهم وكيفرح بذاك الامر الصغير فيهم كيلعب مع الدراري الصغير تجي النعمه يغير عليه الذكاء يخرقوا ليه يشغلوا يديه الادمان مثلا واش ما كيفهموش الناس مابقاش الاتزان داك الانسان اللي معقول وثقيل مايخليهوش كيولي يلعبوا به وكيتنافسوا به وانتم ما كتشوفوهمش علاش خاص القران يكون في الدار حنا واخا كنت حنايا الحاج كنردوا البال حنا واخا كنت الدراري شتي دابا الوليد عندنا كنمشيش دابا حنا كاين واحد السيد صاحبي قاري القران وداك الشيء فاش جراته رجليه حتى دار لي الرقيه دار لي الرقيه رقى ليه الماء وعطى ليه النبي عاد ولد شويه وهنا كيبان لك ملي درتي الرقيه ودهنتي ليه يعني ولا لاباس الحمد لله ان المشكل عندك راه ماشي مشكل ديال الطبيب عندك مشكل ديال شي حاجه كتمسو شي حاجه كتبغي توقف ليه الطريق ديالو لا ولا تتخلع ولا تيخاف الوقت اللي درنا ليه ديك الرقيه وشرب داك الماء وداك الشيء ولا هاني قلت ليه ما بقيت قال لي ما بقيتش كنخاف هذا هو الكلام شوف علاجك ساهل الحمد لله بنت مريض تيخرج تيبغي يمشي من البيت للبيت ما تيقدرش تيبغي يمشي للطواليت تيقول لك لا بقى معايا انا ندخل للطواليت انت وقف هنايا لان السلاح ديالهم هو الوسواس والخوف السلاح ديال الشيطان هو يخوف المؤمنين ويبغي يوسوس ايوا انا اش كيوقع ليا ونفس الشيء عندك انت اش كيوقع لي انا كنخاف تتخاف انا غير هو داخل انا كنتخلع صافي اذا كاين واحد التصيله بيناتكم جوج باش ما يكونش داك السكينه اذا كان الزوج يخاف من زوجته والزوجه تخاف من زوجها الراجل يشك في مرته ومرتك ما بقاش حياه غير التصاور قدام الناس راه مزوجين فهمتوا ولا لا وهذا هو اللي وصلوا ليه فلا بد الامور باش تحيد ما تحيدش بالصيدليه والدواء كتحيد بالقران وتقوم الليل ويغلبك في هذه الامور غلبني تقوم الليل كيجيو الناس يقوموا الليل اش خاصك خاصك برنامج كل واحد البرنامج ديالو دابا انت خاصك تفهم هذوك الناس اللي ساكنين دوك الجن اللي ساكنين اتقوا الله شي راه حرام باش انت تبقى تقول فيه ما تفهمش غادي تجي تمشي على الانترنت طلع العلاج راه ساهل وبزاف لا موعظة الجن غترفعها تحملها وتدهرها هنا الانترنت في اليوتيوب كتب غير موعظة الجن يعطيوك ما شاء الله غتجمعهم وديرهم وخليهم بقاو تسمعوا في الدار هذيك الموعظه كتكون فيها ايات كتكون فيها رقيه نصيحه كتخوفهم تذكرهم بالله فيها الاذان فيها كل شيء جمع خمسه ولا سته وخليهم بقاو خدامين بالنهار وخصوصا بالليل انت ناعس وزوجتك وكيتسمعوا في البيت وكيتسمعوا في كل بلاصه في الدار جرب واحد ثلاث ايام اربع ايام ورد الاخبار غادي يبان لك امور في الدار كتغير وحتى في الاحلام ديالك مثلا وحتى في علاقتك مع المراه كتبدا الامور كتبدا تهبط حيت هو راجلي مسيطرين عليه هو راجلي مسيطرين عليه بزاف انا لا هو مره وحده قاتلينو داك القهري داك دابا لك انت كتجتهدي اكثر منه مش كان كنا كنفهم دابا حيت كتقرا القران بزاف الله يرضي عليك هذا هو اللي كاين لانك انت واخا ساكنه في الدار وكي حيت كتجتهدي ما واصلنيش بالسوء لا أنا ولكن واصلين لك في العلاقه بينك وبين الزوج هذه مسيني عليها هما هاد الكونطرا دي عندهم دائما انا هذاك الشيء زعما كنحارب وهو نيت براسو كنبدا نقول ليها ودي ها كيفاش قال لي شويه كنتنفس فاش كنهضر معاه نعم كنقول ليه شتي هادشي راه كيشوف فينا هادشي راه هي كيبين لها كيسلوك حتى لعب التليفون المهم تنقول ليه راك مخير كدا كنتيري مزيان كدا المره الجايه تنقول ليه زيرو نقول لك علاش علاش مزيان ملي جبتي السؤال دابا حتى كنتي كتجي عند زوجتك تقول لها اليوم لعبت الكره مزيان كنت انا اش كيولي عندك ايوا قلتها لمرتي انا اش وقع عليا انا جايك سمعني مزيان انت كتلعب كره مزيان تلعب لي بول مزيان كتجي عند مرتك كتقولها ليها كترجع تلعب كتلقى راسك زيرو المشكل ماشي في الزوجه المشكل في دوك اللي سمعوك ملي قلتي النعمه قلتي النعمه في الدار قالوا هذا واش غيفرح بيه حنا بغينا شو شو شكون خليتوه يفرح كنبغي نفرحش